بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، لو أن شركات الهواتف المحمولة أو شركات أجهزة الكمبيوتر اخترعت جهازا كلما ضغط الإنسان على الأزرة زاد رصيده، يعني مثلا الهاتف المحمول كلما تضغط على زرار من الأزرة كلما تضغط على هذا الزر يزيد الرصيد، رصيد المال يعني. فكيف يكون إقبال الناس على هذا الجهاز أو على مثل هذا الجهاز؟ لا شك أنه سيكون عظيما. وحينما ننظر في أنفسنا نجد هذا الرصيد معنا لكنه متوقف، يعني بذلك تحريك عضلة اللسان بذكر الله تعالى. اللسان من أكثر الجوارح حركة، وهو كذلك من أخطر الجوارح، بل كل الأعضاء تكفر اللسان أي تخضع له، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وهذا يبين خطر اللسان. ولذلك ونحن في موسم الإصلاح والتغيير، موسم رمضان، نحتاج أن نروض هذه الألسنة على أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر الذي هو من أفضل العبادات ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان ومن أهم أسباب جلاء القلب وصلاحه. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. العبادة الوحيدة التي لم يوضع لها حد، الصلاة لها حد والصيام له حد والزكاة لها حد وقدر، وهكذا في سائر العبادات. وإذا كان الإنسان عاجزا أو معذورا فله من الرخص ما جاء به الشرع. أما عبادة الذكر فأمر الله بها كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وانظر للوعد في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة هكذا مطلقة مبهمة ليدل على عظم هذه المغفرة. وأثنى على من يكثر ذكره فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذاكرين وفضل الذكر فقال سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا العبد المنفرد مع الله بقلبه ولسانه ذاكرا له ولو كان حتى مخالطا للناس، لكن اللسان دوما مشغول بذكر الله، وهذا دليل على قلب مشغول بالله سبحانه، فلذا هو يسبق غيره. وقال أيضا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق للفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. فذكر الله يجدد الإيمان، ذكر الله يزيد الإيمان، ذكر الله يجل القلب، ذكر الله يزيل الران والصدأ الذي يكون على القلب بسبب المعصية. ذكر الله من أكبر الأعمال، ولذا قال الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات لأنه المقصود في أكثر الطاعات، فهو سرها وروحها، ولذا نجده مقترنا بها. فمثلا شهادة التوحيد وكلمة التوحيد هي ذكر، بل أفضل ما يذكر به الذاكرون. وفي الصلاة ذكر، وهي أصلا لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، وفيها من التلاوة والتسبيح والتحميد والاستغفار والدعاء ما فيها. وكذلك الحج مقترن بالذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وإنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لأجل إقامة ذكر الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجهاد ذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والغفلة عن ذكر الله من علامات الحرمان والخسران. قال الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وننبه على شيء مهم، أن الذكر أصله أن يكون بالقلب وليس باللسان فحسب. عندما أقول لك مثلا اذكرني أو اجعلني منك على ذكر، يعني لا تنسني، فكذلك العبد حينما تكون له صلة قوية بالله فيكون دوما في قلبه ذكره، ثم يتحرك اللسان معبرا عما في القلب. وهذا أعظم الذكر، أن يكون نابعا من القلب وليس باللسان فحسب. كمن يمسك مثلا المسبحة ويعد التسبيح بلسانه وهو غافل بقلبه، هذا نعم له أجر، ولكن الأعظم منه أجرا أن الذي يستحضر ويتفهم ما يقوله بلسانه. وفي ذلك يأتي رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أستمسك به يعني. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأفضل صورة من صور الموت أن يموت الإنسان ولسانه كذلك، ولا شيء يرطب اللسان أكثر من المحافظة على ذكر الله. ولذا سن لنا الشرع ما نأخذ به لأجل ذكر الله كالصلوات الخمس وغيرها من صور الطاعات، وكذلك الحلال والحرام من الذكر، ومجالس العلم من الذكر، وكذلك ما يكون من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات والصلوات المباركات على خير البريات صلى الله عليه وسلم، وكلها بمثابة السلاح للمؤمن في مواجهة حجب الغفلة. لكننا ربما في غير رمضان ننشغل عن هذه الأذكار، فمثلا تجد البعض ربما يصلي الفجر وينام ويترك أذكار الصباح، أو يغفل عن أذكار المساء بسبب العمل وزحمة الأعمال أو نحو ذلك، أو يدخل الخلاء ويخرج وينسى. فيأتي رمضان ليجدد هذه المعاني في القلوب، يأتي رمضان لتجد الحرص عند الكثيرين على ألا يمر عليه يوم بغير أن يزينه بالذكر. تلوح في أيام رمضان ولا يليه أعظم الفرص لإعادة التوازن إلى برنامجنا اليومي، حتى لا تفترسه شواغل الدنيا وتقلبات الأحوال. فبوسع الواحد منا أن يجعل للأذكار فيه في اليوم يعني مكانا لا يزاحم ومضمارا لا ينافس. فمثلا قبل الفجر وقت السحر نشغله بالاستغفار والدعاء، وبعد الفجر بالتسبيح والجلوس إلى شروق الشمس حتى يحصل لسان أجر حج وعمرة. ثم إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح، يعني بعد ربع ساعة تقريبا، يقوم يصلي 4 ركعات يكفيه الله بها سائر يومه، الكفاية والحفظ والحماية والتسديد 4 ركعات فقط. ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك بهن آخرة. ثم إذا أراد أن يضطجع ويستريح قليلا قبل العمل فأيضا يذكر الله، وإذا تقلب في نومه يذكر الله، وإذا قام من نومه يذكر الله، وإذا نزل وخرج لعمله يذكر الله أذكر الخروج من المنزل، وإذا كان في حال يتيسر له أن يقرأ شيئا من القرآن يخرج المصحف الذي لا يفارق يده أو جيبه ويذكر الله أيضا، وكذلك حينما يذهب إلى المسجد يذكر الله، وإذا دخل ذكر، وإذا دخل الخلاء أو توضأ أو خرج من الخلاء أو انتهى من الوضوء أو خرج من الصلاة أو انتهى من الصلاة، كل هذه مواطن إخواني لذكر الله عز وجل. وحتى إذا كان قبل غروب الشمس يذكر الله بأذكار المساء، ثم ما تيسر من تلاوة القرآن، ثم الأذكار التي تقال عند الإفطار أو بعد الإفطار. وهكذا تجد المسلم في رمضان في ميدان التدرب على كثرة ذكر الله سبحانه. والأذكار في رمضان لها طعم ليس كغيره، ولعل الثواب في رمضان أيضا يكون عظيما بخلاف الأعمال في غير رمضان. فلذا نحتاج مع المصحف أن يكون معنا كتاب في الذكر، مثل كتاب مختصر النصيحة أو كتاب حصن المسلم، ولا يفارق هذا الكتاب الإنسان دوما في أي وقت من الأوقات، يفتح الكتاب وينظر ما الوظيفة التي تستحب له أن يقوم بها في هذا الوقت، ما الأذكار التي سنها له الشرع في هذا الوقت، حتى يتعود أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا نغفل إخواني وأخواتي عن هذه الأوقات المباركة في هذا الشهر، ولا ننشغل عنها بلذيذ المنام أو إعداد الطعام، ونجتهد في تدريب الألسن على كثرة الذكر. فمن واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة في ليل العبد ونهاره كان من الذاكرين الله كثيرا، كما ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.